يشاركنا في هذا الحوار للتعرف أكثر على الحضارات والثقافات والتراث والآثار المملوكية داخل مصر، الأثري الأستاذ عماد مهران، مدير عام الآثار بوزارة الآثار المصرية سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. والشاعر الكبير، الشاعر الساخر، شاعر الحلمنتيشي، الأستاذ ياسر قطامش. أستاذ أهلا ياسر، بك، مساء الخير وأهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بك، وأنا سعيد بوجود معالي السفير معانا ووجودك، واستمتعت جدا بالحوار الجميل. وأنا أصلي يعني بحب الزهر بيبرس منذ الطفولة، أنا قضيت جزء من طفولتي في منطقة الظاهر احنا بنسميه الظاهر في الظاهر بالظبط. أنا كان ليا عمي، من عمي الكبير يعني أخو والدي الكبير، كان ساكن هناك عند قهوة قشتمر، فكنا بنروح دايما نزوره، وكنا ايوه. في بيتصادف نكون مثلا في رمضان نصلي في مسجد الظاهر التراويح وكده، كان يعني في حتى اسم القهوة اسم مملوكي قشتمر يعني. قشتمر. ايوه. فأنا يعني من الطفولة ارتبطت بهذه المنطقة. بحي الظاهر وبالظاهر بيبرس يعني. بالظبط. الحقيقة الظاهر ان احنا يعني هناك سبب لوجود حضرتك معانا النهاردة، وهو يعني مشاركتك وتألقك في هذه الاحتفالية التي أقامتها سفارة كازاخستان بالقاهرة حول مرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس. وكالعادة أمتعت الحضور ومتابعي الاحتفاليات المختلفة داخل مصر بقصيدة ألقيتها عن الظاهر بيبرس. اتفضل هو بالقصيدة يا شاعر. الفضل يرجع لسيادة السفير، أنا التقيت بيه كنا في زيارة لقرفة المماليك أو مقابر المماليك، وبعدين لما تحدثت معاه قال لي يعني أبدى رغبته إن أنا يعني أشارك بقصيدة عن الظاهر بيبرس. لم تكن كتبتها من لا، قبل. وبعدين أنا بقيت في حيرة من أمري، طب الظاهر بيبرس أنا ما شفتوش وما قعدتش بالظبط. معاه، طب هتكلم عليه أقول إيه عن الظاهر بيبرس؟ فقعدت أقرأ كل ما أتيح ليا على النت أو في مكتبتي عن الظاهر بيبرس، واتفرجت على بعض الأفلام والأعمال الدرامية عن الظاهر بيبرس، لغاية لما حسيت إن أنا عايش معاه، ايوه. تعايشت مع الشخصية. ولما تعايشت معاه لقيت بقى إيه، عملت فكرة ظريفة قوي، قلت هو بمناسبة مرور 800 سنة إحنا نركب آلة الزمن وارجع اخد معايا وفد من المماليك، الاون وبرس باي وقايد باي وبرقوق، ونروح نعمل مفاجأة، نجيب تورته ونروح تورته عيد ميلاد، ايوه. ونروح نقابل الظاهر بيبرس ونطفي معاه الشمع ونقول له هابي بيرث داي تو بيبرس، وبعدين نشرب معاه الشاي ويدور حوار. من خلال هذا الحوار بألقي الضوء على الاعمال الهامة في ايوه. حياته يعني. و احنا عايزين نسمع بعضا من هذه الابيات اللي مش عارفين الحقيقه. لو كان الظاهر بيبرس عايش وسمع الابيات الشعريه دي هيكون رد فعله ايه يعني؟ فاحنا ممكن نسمعها. أنا في الأول قبل الأبيات في مفتتح كده دعابة شعرية، كعادتك طبعا شاعر كبير ولك يعني دعاباتك الكثيره استاذ ياسر قطامش. دعابة مهداة لسيادة السفير خيرات لما شريف، بقول له خيرات ولاما شريف سفير كازاخستاني، أهديك شعري اللطيف وفيه أحلى التهاني بعيد ميلاد بيبرس، وكان خير الملوك يا ليتني كنت فارس بعصره المملوك. دي دعابة رأي لصديقي. حضرتك سعادة السفير خيرات لما شريف، رأيك في هذه المقدمة؟ نحن ترجمنا هذه الشعر وانتشرنا في جرائد كازاخستانية باللغة الكازاخية تم ترجمة شعرك يا فورا أستاذ ياسر فورا. ونشره في الصحف والمجلات الكازاخية ده يعني. شيء جميل والله، ويعني أنا سعيد بيه جدا جدا، وأنا بحيي معالي السفير على روحه الطيبة الجميلة، لأنه بيمتاز بالتواضع وخفة الدم ويعني حاجات كتيرة عن طبعا الحقيقة حواره كان ممتع، وأنا حاسة كده إنه حلمنتيشي هيطلع ليها أصول كازاخستانية. القصيدة. بقى بقول ايه، قلاوون وبيرس باي وبرقوق وقايد باي، دول من السلاطين المماليك سلاطين المماليك. المشاهير يعني. نعم. قلاوون وبيرس باي وبرقوق وقايد باي أتوني عندما رحت القرافة، ثم قالوا هاي تعال نزور بيبرسا،